الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. قال المصنف: ومن أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد. ما هي الشروط السابقة؟ يقول: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. يقول: بشرط وجود الشروط السابقة، اكتبوها: العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة. العصمة والتكليف، عصمة من؟ المجني عليه. والتكليف، تكليف من؟ الجاني. العصمة للمجني عليه، والتكليف للجاني، والمكافأة بينهما وإيش باقي؟ وعدم الولادة. تفضل. طبعا عدم الولادة من طرف المجني عليه، من طرف الجاني، مش المجني، الجاني. طيب، يعني مثل ما نقتص في النفس بهذه الشروط، نقتص في الأطراف بهذه الشروط. تفضل. لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها يعني أن النفس بالنفس. نعم. الآية يعني ما مثلا لو كافر قتل، لو مسلما قتل كافر، يقتل به ولا ما يقتل؟ لا ما يقتل. طيب قطع يده، تقطع يد المسلم به؟ لا ما تقطع. وهكذا أب قتل ابنه، لا يقتل به. قطع يده، لا تقطع يد الأب. وهكذا. طيب، وبقية الشروط. تفضل يا شيخ. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. نعم. ولا يجب إلا بما يوجب القواد في النفس. نعم. وهو القصاص فيما دون النفس نوعان. نعم. أحدهما في الطرف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، واليد باليد، واليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل كذلك، والإصبع بالإصبع تماثلها في موضعها، والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله. نعم. والذكر والخصية والألية والشفر بضم الشين، وهو أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة. طيب، قف الآن. خلاصة هذا الكلام، يقول: القصاص فيما دون النفس نوعان. النوع الأول القصاص فيما دون النفس. يعني إيش القصاص فيما دون النفس؟ يعني ما يمكن فيه القصاص، ما يدخله القصاص فيما دون النفس نوعان: إما طرف، وإما جرح يصل إلى العظم. هي اثنان: إما قطع طرف أو جرح. القصاص سيدخل في قطع الأطراف، ويدخل في ماذا؟ في الجراح. الجرح سيأتي بيانه، إنه الجرح الذي يصل للعظم. لكن لو كان الجرح لا يصل للعظم، ما يقتص منه. تعرفون ليش؟ لأنه ما نستطيع أن نقتص بمثل جناية، ما نعرف. لكن لو قطع لحما إلى أن وصل للعظم، نقدر نقطع منه مثل ما قطع إلى أن نصل للعظم. طيب، إذن الأول الأطراف، والثاني ما هو؟ والثاني ما هو؟ الجراح. في الجراح القصاص يكون في الأطراف ويكون في الجراح. الأطراف مثل إيش؟ مثل العين، مثل الأنف، مثل الأذن، مثل السن، وهكذا، والشفة، والأصابع، والكف، هذه كلها أطراف أعضاء. القصاص في الأطراف له ثلاثة شروط، لكي نقتص من طرف له ثلاثة شروط، ولكي نقتص في الجراح لها شروط أخرى سيأتي بعدين. قلنا لازم توصل للعظم. طيب، ما هي شروط القصاص في الأطراف؟ تفضل. وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة، وهي: الأول الأمن من الحيف، وهو شرط جواز الاستيفاء. طيب، الأمن من الحيف، كيف نأمن الحيف؟ سيأتي الآن. ويقول إن الأمن من الحيف يكون بأمرين: بأن يكون الطرف هذا إما له مفصل فنقطع من المفصل، أو يكون له حد ينتهي إليه فنقطع من هذا الحد. فهمت عليه؟ إذن هذا الأول، القطع في الأطراف مقصود بالأطراف التي لها مفصل أو لها حد ينتهي إليه، وهذا هو الشرط الأول. تفضل. قال: ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل ألف، مفصل ألف إيه، أو له حد ينتهي إليه باء. طيب، أي إلى حد كمارن الأنف. مارن الأنف هو ممثل الآن، إيش هو الذي له حد؟ يقول مارن الأنف، هذا الجزء اللي من الأنف المتحرك ترى له حد لن يصل للعظم فيمكن أن يقطع الجزء المرن، وهو ما لان منه من الأنف دون القصبة العظم اللي جوه. طيب، بناء عليه فلا قصاص في جائفة. إيش الجائفة؟ يعني الطعن في الجوف، لو طعنه بسكين في بطنه، ولا في قصاص قلنا، ولا كسر عظم. لو كسر عظما ما نقدر نقتص منه بكسر العظم، لأنه ما نقدر نكسر نفس الكسر، إلا في صورة واحدة اللي هي السن. ولا كسر عظم أيوة غير سن، انتهينا. غير السن، السن يمكن كسر سن فيمكن نخلع سن، يعني كسر لو سن خلعه فنخلعه. طيب، ولا بعض ساعد، يعني لو قطع بعض الساعد نصف الذراع مثلا ما نقدر نقطع نصف الذراع بالضبط. طيب، المنكب من الكتف نقدر نقتص ولا لا؟ يقول ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة. الجائفة هو الجرح الذي يصل للجوف. فإذا إذا أمنا أنه قطع المنكب أنه ما يصل إلى الجوف فيمكن ذلك. الشرط الثاني، تفضل. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم والموضع، الاسم عين بعين، يمنى يمنى، إذا العين اليمنى بالعين اليمنى، الرجل اليسرى بالرجل اليسرى، الأذن اليسرى بالأذن اليسرى. تفضل يا شيخ، هذا هو المماثلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين. نعم. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه لعدم المساواة في الاسم. نعم. ولا يؤخذ أصلي بزائد، يعني قطع إصبع زائد من إنسان واحد عنده ستة أصابع فقطع له السادس الزائد، فأن نقطع منه أصلي؟ لا، هذا المعنى. فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة. طيب، لو تراضيا، قال ولو تراضيا لا يجوز، ولو تراضيا على أخذ أصلي بزائد، نعم، أو عكسه، طيب لم يجوز، لم يجوز أخذه به لعدم المقاصة، لأنه الآن هذا ما يقتص منه قصاص عادل. قال ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، يعني لو واحد عنده إصبع زائد في اليد اليمنى فقطعها شخص آخر عنده إصبع زائد في اليد اليمنى مثله، ممكن هذا زائد بزائد. تفضل يا شيخ. الشرط الثالث إيه؟ استواؤهما. في ماذا؟ أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. نعم، في الصحة والكمال. طيب، فلا تؤخذ فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. واضح هذا؟ لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء، معناه الجاني يده شلاء كذا، ولا المجني عليه يد شلاء، الجاني يده صحيحة فقطع يد مشلولة، فهل نقطع يد الجاني الصحيحة؟ هذا المقصود، يقول لا. طيب، ولا الكاملة بالناقصة إيه، ولا تؤخذ العين الصحيحة بالعين الغير الصحيحة اللي هي قائمة لكن لا تبصر، يعني إنسان عينه موجودة لكن لا تبصر فقلعها إنسان عينه تبصر، فهل نقلع عن مبصرة مقابل هذه التي لا تبصر؟ يقول لا. تفضل. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري. ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك. نعم، الله يسلمك. طيب العكس هل يقبل ذلك ولا لا؟ ويؤخذ عكسه. طيب، فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة. معنى هذا إيش؟ الجاني يده كيف؟ شلاء، فقطع يدا صحيحة، فطلب صاحب اليد الصحيحة المجني عليه أن تقطع الشلاء، تقطع. الجاني عينه قائمة وقطع، لا، الجاني عينه صحيحة، لا لا، الجاني عينه قائمة وقطع عين صحيحة، فيقتص منه وتقلع عينه القائمة، قائمة ولا تبصر. طيب، هل يأخذ أرش مع ذلك؟ يعني يقول طب أنت قلعت عين صحيحة وأنا الآن قلعت منك عين قائمة، أريد فرق، لا أرش. قال ولا أرش، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة. يقول العبرة بالخلقة، هذه خلقة كاملة، هذه خلقة. طيب، قال وتؤخذ أذن، انتبه الآن المسألة الجاية تختلف. قال وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم من شلاء، لو أذن تسمع وأذن ما تسمع، يقول ما في فرق. لماذا؟ يقول لأن هذا السماع وعدم السماع ليس عيبا في الأذن، وإنما عيب في ماذا؟ في الدماغ. ها هنا نريد الطب يتدخل العلم الحديث اليوم يتدخل. وهل عدم السماع دائما هو من الدماغ؟ ممكن يكون مشكلة في الطبلة ولا لا؟ طيب، قال المصنف هي وتؤخذ أذن سميع وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء ومارن الأشم الصحيح بمارن الأشم الذي لا يجد رائحة شيء لأن ذلك لعلة في الدماغ. الله أعلم، الآن نحتاج نتأكد من هذا، هل هو العلة للدماغ أو العلة موجودة في العضو أو أحيانا لكذا وأحيانا لكذا. يعني ما في إشكال أن يكون فعلا الدماغ إذا تأثرت الخلايا اللي في الدماغ المسؤولة عن هذا العضو لن يعمل هذا العضو، لكن ألا يمكن أن تكون الخلايا عاملة والإشكال في نفس العضو؟ طيب، نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثاني، إحنا الآن نتكلم عن إيش يا مشايخ عشان لا تضيع الخارطة. الآن إحنا نتكلم عن القصاص فيما دون النفس، وقلنا القصاص فيما دون النفس يدخل فيه شيئين، الشيء الأول الطرف والثاني الجراح، والطرف بشروط. ما هي الشروط؟ قلنا الأمن من الحيف، والثاني الاستواء، المماثلة في الاسم والموضع، والثالث الاستواء في الصحة والكمال. الآن ننتقل إلى الجراح، تفضل. عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى فصل: النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح. فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم بإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة. نعم، وذلك كالموضحة في الرأس والوجه. طيب، الموضحة واحد، الموضحة في الرأس والوجه. طيب، إيش الموضحة؟ الموضحة هو الجرح الذي يكون في الرأس أو في الوجه ويصل إلى العظم. وافهموا القاعدة باختصار، الجراح اللي يقتص منها قال الذي ينتهي إلى العظم. العبرة سيكون بمساحة الجرح، يعني مثلا جراحه جرح بمقدار نقول 1 سنتي مثلا ووصل إلى العظم، يمكن عشان يصل للعظم يعني مثلا رجل كان سمين فاحتاج يعني إلى مسافة عشان يصل للعظم، الثاني الجاني نحيف فما لن يحتاج إلى نفس المسافة. العبرة ليست بالعمق، العبرة بماذا؟ بالمساحة، مساحة الجرح، فنقطع منه نفس المساحة إلى أن نصل للعظم، خلاص هذا القصاص العادل، هذا معناه. طيب، قال كالموضحة ضعوا رقم 1، وجرح العضد 2، وجرح الساق 3، وجرح الفخذ أربعة، وجرح القدم هذا الخامس، وكلها المنتهية إلى عظم، بقوله تعالى والجروح قصاص. تفضل. ولا يختص في غير ذلك من الشجاج. أيوة، الشجة اللي هي الشجاج ترى المقصود بها اللي تكون في الوجه، الشجاج هي في الوجه، مثل إيش؟ قال كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، يقول هذه لا يدخلها القصاص، الهاشمة والمنقلة والمأمومة. طيب إيش الفرق بين الهاشمة والموضحة؟ الموضحة التي توضح العظم، والهاشمة التي توضح وتهشم العظم، والمنقلة التي توضح وتهشمه وتنقله من مكانه، والمأمومة هي الضربة التي تكون في أم الدماغ، يعني تكسر العظم ويتصل إلى أم الدماغ. أكمل يا شيخ. ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة. الآن ترقمت ما يدخله القصاص، الآن رقم ما لا يدخله القصاص. الهاشمة واحد، والمنقلة اثنان، والمأمومة ثلاثة، كالجائفة أربعة. الجائفة الجرح في الجوف، مثل ما قلنا يطعن بسكين في بطنه، فهذا يصل للجوف ما يصل لعظم. قال لعدم أمن الحيف والزيادة. طيب، ولا يقتص في كسر عظم، ضعوا خمسة، ما في قصاص في كسر العظام إلا السن، في كسر عظم أيوة، غير كسر سن أيه، لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف. تفضل. أيه، كبرد ونحوه. كبرد أيه، كبرد أيه، البرد، كبرد ونحوه، يعني يبرد السن، برد، البرد ينحت أيه، إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة، لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته. إيه، طيب اسمع هذا الكلام قبل ما تقرون نفهم. احنا قلنا الموضحة التي توضح العظم في الرأس، شجاج الرأس توضح العظم. طيب، والهاشمة تهشم العظم. سيأتي في باب الديات أن الموضحة فيها خمس من الإبل، والهاشمة عشرة من الإبل، والمنقلة 15 من الإبل. طيب لاحظوا، طيب إيش رأيكم لو أنه جنى عليه هاشمة، يعني موضحة وزيادة، فإما أن يأخذ عشرة من الإبل دية، وإما أن يقتص موضحة ويأخذ الفرق خمس من الإبل مقابل أنها هاشمة، ولو كانت منقلة يوضحه، يعني يقتص منه موضحة ويأخذ عشرة من الإبل اللي هي فرق الدية. فهمتوا المسألة؟ هذه المسألة اللي يتكلمها. ولهذا قال إلا أن يكون الجرح أيوة أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، المأمومة فيها ثلث الدية. قال فله أن المجني عليها أن يقتص موضحة، لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، وله أرش الزائد على الموضحة، فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة كم؟ خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا من الإبل، وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا. ليس من يبغى الحساب، لأنها ثلث الدية، هي ثلث الدية، فإحنا ثلث الدية كم؟ 33.33، فإذا شلنا منها الخمسة سيبقى هذا اللي هي 28 وثلثا، ها وثلثا هكذا إيه، وثلثان يصير ثلثاني كذا، 28 زيدوا عليها خمسة 33 وثلثين. طيب ايوه، لا ما هي ثلثين، وثلثا. طيب اكمل. ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. ايوه، وأيوه، وإذا قطع جماعة طرفا، اسمع مني اسمع، وثلثا واحدا، مو ثلثين، ليش قلت ثلثين؟ لأنه هي ثلث الدية كم؟ 33 وثلث، لا تقول لا تسيب النسبة المئوية، 33 وثلث، هذه ثلث الدية، أخصم منها 5 28 وثلث. طيب تفضل أكمل. ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم، هذه قلناها، بمساحة أكتب أي طولا وعرضا دون كثافة اللحم اللي هو عمق اللحم. تفضل يا شيخ. وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة ولم تتميز أفعالهم، كان وضعوا حديدة على يد وتحاملوا طيب عليها حتى بانت، فعليهم أيوة، أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود. طيب القود، بس عند قوله ولم تتميز أفعاله ضعوا ألف. إذا جماعة قطعوا طرف ولم تتميز أفعاله ممثل لهذا، وضعوا الحديدة وتحاملوا وقطعوها، ما تتميز فعل كل واحد منهم عن الثاني، قال عليهم القود جميعا. الدليل لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. طيب قال وإن تفرقت أفعالهم ضعوا باء، إذا تفرقت أفعالهم طيب، أو قطع كل واحد جيم، أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم، اكتبوا ما لم يتواطؤوا، ما لم يتواطؤوا. أما إذا تواطؤوا، أنت اقطع شوية وأنا اقطع شوية حتى تقطع اليد، فهمت؟ أو أنت اضرب ضربة وأنا الضربة اللي بعدها وكل واحد ضربة حتى تنفصل اليد، فإن تواطؤوا نعم، وإلا فلا. طبعا ما في لا قود عليهم، لكن عليهم الدية. طبعا لما نقول القصاص يسقط لا يعني أن الدية تسقط. تفضل يا شيخ. السراية، الآن سيتكلم عن السراية، سراية الجناية وسراية القود. إيش سراية الجناية؟ كيف سراية الجناية؟ إنسان جنى على شخص فقطع إصبعا ثم سرى الجرح وأفسد اليد كلها، تضمن ولا لا؟ يضمن الكل ولا لا؟ يضمن الكل، لأن هذه جناية. طيب لكن لو أن إنسان قطع إصبعا فاقتص منه، هذا القود الآن، فقطعنا إصبعه، فلما قطعنا إصبع المجني عليه سرى الجرح وأفسد اليد كلها، فهل يضمن؟ يضمن ولي الدم صاحب القود؟ لا. الفرق ما هو؟ الجاني لما قطع الإصبع، إصبع المجني عليه، فعل فعلا ليس لا يجوز له، لكن في القود لما قطعنا إصبعه كان هذا جائز لنا. فلذلك قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، يعني سواء تلفت اليد ولا تلفت النفس كلها، سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى، أو اليد تآكلت اليد كلها نعم، وسقطت من مفصل فالقود، وفيما يشل الأرش، يعني إذن مضمونة، يعني إذا سرت وانقطعت من مفصل ففيه قود، وإذا يعني زادت السراية، زاد الجرح فشلت اليد ففيه ايش؟ الأرش. طيب قال وسراية القود مهدرة. تفضل. فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع لعدم تعديه. نعم، لعدم تعديه، إلا إذا تعدى. كيف تعدى؟ قال لكن إن قطع قهرا، يعني بدون استئذان، مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها، لزمه بقية الدية. واضح ولا لا؟ يعني ولكن انقطع قهرا قهرا يعني على الجاني بدون إذنه ولا إذن الإمام، فإذا هذا يعتبر تعدى. طيب قال ولا يجوز أن يقتص، أن يقتص ضع رقم واحد، ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه. الآن لو جنى وجرح إنسان قبل ما نقتص ننتظر حتى يبرأ، تعرفون ليش؟ ننتظر لننظر السراية، يمكن تصير سراية، يعني يمكن يسر الجرح ويزداد ويستفحل ويتطور ويصير يصيب أكثر من عضو، فإذا لا يقتص قبل برئه. قال لحديث، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني. طيب قال كما لا تطلب له، ضعوا رقم اثنين، يعني لا يقتص واحد ولا تطلب له دية، هذا المقصود، ولا تطلب له دية قبل البرء. لماذا؟ لاحتمال السراية. تفضل يا شيخ. كما لا تطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه لاحتمال السراية. نعم. فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. خلاص، إذا لا يقتص إلا بعد البرء، فلو استعجل المجني عليه واقتص قبل البرء فسرايته بعد ذلك هدر. تفضل. ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن. نعم، لو كسر له سن وكان صغير وفي أمل أن يطلع سن بدله، فإذا لا قود ما نقتص له، ولا دية حتى لما يرجى عوده حتى يطلع السن الجديد، إذا يئسنا من ظهور سن جديد هذه الساعة يقتص. طيب من نحو سن ومنفعة، منفعة يعني اعتدى عليه فذهب سمعه وإحنا نرجو أن يرجع السمع فننتظر. قال ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب لأنه خلاص لم تعد. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. نعم. جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. نعم. يقال ودية. طيب ضعوها بين معكوفتين، المال المؤدى لمن المؤدى؟ للمجني عليه، ما هو سبب؟ أو لوليه طبعا بسبب الجناية. يقال، يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته. طيب كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب. مباشرة ألف أو سبب باء. كل من أتلف إنسان بمباشرة أو بسبب، معنى الجواب إيش؟ فعليه الدية. طيب مثل ذلك، قال بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو إيه؟ حفر بئرا محرما حفره إيه؟ أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء أو ماء بفنائه أو طريق. يعني كل هذا الكلام سيقول إيه، ومات أحد بسببه أو تضرر فعليه الدية. أو بالت بهما، الضمير يعود للفناء أو الطريق، اللي هو فنائها أو طريقه أو الطريق. أو بالت بهما دابته ويده عليها ونحوه ذلك. طيب في مسألة البول الأخيرة، أو بالت بهما دابته، اختار الموفق عدم الضمان في مسألة البول، وقال هو قياس المذهب، قياس المذهب عدم الضمان في مسألة البول إذا بالت الدابة، لأنه هو يقود الدابة ويمشي، ما يضمن، ما يقدر يضبط مسألة بولها. قال لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا أو مهادنا، لقوله تعالى. تفضل. لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. إيه. طيب انتبهوا الآن. تفضل. فإن كانت الجناية عمدا، ضعوا رقم واحد عند عمدا محضا. أيوه. فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. في مال الجاني ألف. أيوه. لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه. أيوه. وأرش الجناية على الجاني. أي. وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ. أي. والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف وتكون حالة حالة باء وتكون حالة. إذن هي انتبهوا في العمد المحض الدية تكون على الجاني مش على العاقلة، لكن في الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة. والشيء الثاني تكون حالة يعني غير مؤجلة، بينما في الخطأ تكون مؤجلة 3 سنوات. طيب حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات، ترى يمكن نضيف اكتبوا وتغلظوا مربعة كما سيأتي، وتكون أيضا مغلظة بالتربيع. إيش يعني بالتربيع؟ يعني ربعها بنت مخاض وبنت مخاء بنت لبون وجذع وحقة، هكذا بنت لبون بنت لبون وبعدين إيش جذع وحقة. طيب كما ستأتي تفضل. ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته أي عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما يعني الأخرى. اسمع لو قلنا مغلظة تكون 25 هي 100 الدية، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، و 25 جذعة، هذه مربعة لكنها في الخطأ تخفف فتكون مخمسة، يعني بنت نفس الأربعة بس 20 20 20، والعشرين الخامسة تكون من بني مخاض، هذا سيأتي في مكانه. المهم إن العمد تكون مغلظة من 3 نواحي، كونها في مال الجاني وكونها حالة وكونها مربعة. تفضل يا شيخ. قال ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، إذن شبه العمد 2 والخطأ 3، على عاقلته ألف. أيوة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. نعم هذه ما فيها لا يلزمه شيء. طيب وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فمات وجبت الدية. وجبت الدية. طيب انتبهوا معي، أن غصب الصغير فمات، مات بحية أو بصاعقة، نعم، لكن لو مات بمرض قال أو مات بمرض وجبت الدية، هكذا عندكم؟ هذا خلاف المذهب، إذا مات بمرض وجبت الدية. قال اقرأ الآن، هذا خلاف المذهب، المذهب أنه لا دية عليه إذا مات بمرض، لكن لو مات بحية أو مات بصاعقة نعم. قال جزم به في الوجيز، جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي. أيوة عدلوا عندكم الآمدي. طيب الآمدي لا أي نسخة؟ تفضل. وصححه في التصحيح وعنه لا دية عليه، عنه عن الإمام أحمد لا دية عليه. تفضل. نقلها أبو الصقر وجزم بها في المنور وغيره. أيوة. وقدمها في المحرر وغيره. أيوة. قال في شرح المنتهى على الأصح وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقناع. نعم وجزم بها في التنقيح المشبع وفي المنتهى وفي الإقناع، هذا هو المذهب، قلنا اكتبها والمذهب لا دية عليه. طيب أو غل حرا يعني قيد الحر، غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه، لأنه حبسه فلم يستطع لا الهروب من الصاعقة ولا الهروب من الحية ولا دفع الحية عنه. تفضل يا شيخ. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما ترف به أي بتأديبه. لم يسرف بشرط عدم الإسراف في التأديب، أما لو بالغ في وأسرف في التأديب فإنه يضمن، هذا المعنى. طيب، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. نعم. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه. نعم، لأنه اللي ما عنده عقل ما ينفع معه الضرب، فتعدي يعتبر هذا. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا، ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. إيه. وإن طلب السلطان امرأة، هذه مسألة جديدة، إذا طلب السلطان المرأة لكشف حق الله تعالى، كيف لكشف حق الله تعالى؟ يعني طلبها من أجل تسأل عن حد، ما يوجب حد أو يوجب تعزير أو حد أو حق آدمي، فأسقطت، هل يضمن السلطان ولا ما يضمن؟ سيأتي أنه يضمن السلطان. أو استعدى عليها رجل في أي طلبها لدعوى، قدم عليها دعوى وطلبها، استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له، فأسقطت جنينا، ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمنه المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. معنى راح اشتكى عليها انفجعت، جاب لها دعاها بالشرطة، خافت وفجعت فأسقطت، إنه يلزمه هو يضمن الجنين هذا الذي سقط. انتبهوا الآن، ولو ماتت الحامل في المسألتين، الآن هذه الحامل في المسألتين السابقة اللي هي طلبها السلطان أو استعدى اشتكاها رجل وطلبها بالشرطة، في الصورة الأولى أسقطت جنينها، قلنا يضمن الجنين من دعاها والسلطان. وفي الصورة الثانية لو ماتت لما طلبت من السلطان أو استعدى عليها رجل بالشرط ماتت فزعا، قال أو لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أو لا، يعني أو بغير الوضع، هل يضمن؟ المصنف قال إيش؟ لم يضمن. طيب ليش فرق بين الصورتين؟ يقول أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية، لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة. يقول في العادة ما تموت، تسقط أي ولكن ما تموت في العادة، فلذلك لا إيش؟ لا يضمن. لكن هذه المسألة الأخيرة هي خلاف المذهب، والمذهب أن حتى لو ماتت ضمنا، إذن سيضمن السلطان والمستعدي في حالة سقوط الجنين وفي حال موتها، ولهذا قال جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي، وعنه عن الإمام أحمد أنهما ضامنان لها كجنينها، يعني كضمان جنينها، قال لهلاكها بسببهما لأنها ماتت بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره أو غيره، وقطع به في المنتهى. طيب، وغيره أيضا. أكمل يا شيخ. ولو ماتت حامل أو حمل أو حملها، أيوة، من ريح طعام ونحوه، ضمن ربه إن علم ذلك عادة. أيوة، يعني شخص جاء طبخ طعام في العادة الحامل تسقط جنينها به فيضمن. طيب، انتقل الآن مسألة جديدة. إذا أمر شخصا، ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة فصعد وفعل ذلك فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر. لماذا؟ لأنه أمر مكلف وله الخيار يصعد أو لا يصعد. ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك، يعني لأن ينزل في البئر وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه. طيب، المسألة الأخيرة إيش كان؟ وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح. لم يضمنه السابح، إذن لو سلم نفسه أو سلم ولده العاقل هذا المكلف إلى سابح سباح يعلم السباحة لا يضمن لو غرق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.